او مثل مثل لا تكتب التعريف. الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير كوفيان ما كنت ابن النار اخي ما كنت ابن النار ما كنت ابن النار اخي ما كنت ابن النار عندك يا عفان ما كنت ابن النار عندك عندك عندك عندك عندك عندك لا ها الدكتور الله المستعان ابو عبد الرحمن ولكن من الدكتور كم اسمك امين العثمين ها بعد ما سالت ها بعد ما سالت ستضعف يا امين. قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه ثلث الكلبي فماذا قال حماد الشايب حماد الشايب محمد الشايب نعم نعم انزلقت مع اللغه العصريه او مع ما جاءنا من جبل الاعداء يقولون مد هم يقولون مد هذا مد يمزجوه مد كيف؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حماد بن السايب اي نعم قال حدثنا ابو اسامه محمد بن بشر العبدي عن زكريا ابن ابي زائدة الوابع مولاهم عن سعيد بن ابي برده عن انس بن مالك نعم قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. نعم يا ذا القرنين فقوم هل الحديث متفق عليه او تفرد به مسلم مسلم خيرا ان شاء الله وفيه فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده نعم بارك الله فيكم حيث انك تاكل الطعام لتتقوى به على عباده الله وربما تشتهي الطعام فأكلت طعاما لشهوة وحمدت الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء أو بعد ماذا بعد قيامك من على الطعام فالله يرضى عنك نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال حدثني زويد بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. أنت مكتبي يا أخانا إياس مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك من يماثله يحيى ابن يحيى. قال قرأت على مالك يا أنس أبي عبد الله يا مدار الهجرة الذي قال في الشافعي إذا ذكر الأثر أو ذكر العلماء فمالك الناجم عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله مالك متفق. هل تكلم فيه احد مالك؟ ها شيعة عندك زيد بن مبارك كريم عبد الله وابن أبي زيد الذي قال إن رد الحديث مالك تضرب عنقه. خيرا إن شاء الله. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله عن أبي عبيد مولى أزهر سعد بن عبيد ثقة. خيرا إن شاء الله. وهناك مولى عبد الرحمن بن عوف فينبغي أن يتنبه لهذا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. نعم الإلحاح على الله في الدعاء يعتبر من أفضل العبادات لأنه يدل على انكسار العبد واحتياج العبد إلى رد. الدعاء هو العبادة. صحيح يا أخي حسن أم ضعيف؟ صحيح. ها؟ صحيح. صحيح. نعم عندك. وجاء في اللفظ الدعاء مثل العبادة هو الضعيف في من الهيئة. أي هو الضعيف؟ الدعاء مثل العبادة. خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب بالله نعم مصري قال حدثني أبي عن جدي نعم ماذا شعيب بن الليث عن جدي وهو الليث ابن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب والليث بن سعد وقد سامع من ابن شهاب فلولا الأمانة العلمية التي رفعهم الله بها لاستطاع أن يقول عن ابن شهاب. نعم لو قال عن ابن شهاب الحفاظ يعرفون أنه لم يسمع أم لا؟ يعرفون هذا لم يسمع هذا الحديث عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه. ما المراد بالفقه؟ يا أخانا عبياني من أهل الفقه، ما المراد بالفقه؟ الفقه في دين الله، الفقه في دين الله يشمل الدين كله أم العبادات والمعاملات؟ نعم أبو مالك يا إخوان قال المعاملات والعبادات. أنت متابع الأدياني؟ أتتابعون أبا مالك أم الأدياني؟ خير إن شاء الله. ما يقال من أهل البحر؟ قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد هؤلاء يعني ماذا شامي يا أخوان أم نصري ربيعة بن يزيد؟ مشكي شام. عن أبي إدريس الخولاني عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال يستجاب للعابد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال يا رسول الله ما الاستعجال؟ يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر أي يترك هذا عند ذلك ويدع الدعاء. خيرا إن شاء الله.